الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. سن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل عن تفسير قول أبي سليمان الداراني: ترك شهوة من الشهوات أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها. الحمد لله رب العالمين، وبعد، أولا هذا من الأمور الغيبية التي لا بد فيها من دليل منقول بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتقرر عند العلماء أن أمور الغيب توقيفية على النص الصحيح الصريح، وهذه الخيرية والأفضلية بين هذا وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يثبت إلا بالوحي. ومن المعلوم أن أبا سليمان الداراني رحمه الله تعالى ليس محطا لمعرفة هذا الأمر الغيبي، لأنه لا يوحى إليه، هذا أولا. وأما ثانيا في توجيه هذه الكلمة، فإنه من المعلوم أن الشهوة تقطع العبد عن الله عز وجل، بل إن من الشهوات والعياذ بالله من يقطع العبد عن الله الانقطاع المطلق، ليس مطلق الانقطاع. فإذا تشرب قلب العبد حب الشهوات فإنها ستوصله إلى الانقطاع عن الله عز وجل، فينقطع حينئذ صيامه في السنوات كلها وقيامه في السنوات كلها وتقربه إلى الله عز وجل في السنوات كلها وانطراحه بين يدي الله عز وجل في عمره كله. فالشهوة تقطع القلب عن الله الانقطاع المطلق، فإذا حارس الإنسان على إخراج هذه الشهوة من قلبه فإن إخراجها سيكون مقربا له إلى الله، بحيث يعمر حياته كلها بالطاعات لا سنة واحدة. وبناء على ذلك فمجاهدة القلب في إخراج شهوة من الشهوات يوجب الاتصال بالله عز وجل في العمر كله، فكيف إذا حرص العبد على إخراج الشهوات كلها؟ فلأن يقبل العبد على إخراج تلك الشهوات من قلبه والإقبال على تطهير قلبه منها خير له من أن يصوم عاما كاملا أو يقوم عاما كاملا. لما؟ لأنه بإخراج تلك الشهوات لن يقتصر صيامه لا على عام ولا قيامه على عام، بل سيستمر في طيلة حياته متصلا بالله عز وجل بالصيام والقيام بسبب عدم وجود الشهوة التي تقطع سيره إلى الله عز وجل. فإذا لابد أن نفهم كلام السلف على المعنى المطلوب، فأصل إثبات هذه الكلمة لابد فيه من دليل غيبي، ولكن حملها وتفسيرها على ما ذكرته لك، فلأن ينقطع الإنسان سنة واحدة عن الصيام والقيام بسبب معالجة قلبه في شهوة من الشهوات خير له، لأنه بإخراج هذه الشهوات من قلبه سيستمر اتصاله بالله سنوات كثيرة في قيام وصيام، ليس ثمة شيء يحجب قلبه عن الله عز وجل أو يثقل نفسه عن التقرب لله والتعبد له والطاعة له. فإن من أعظم ما يقطع القلوب عن الله عز وجل ومن أعظم قطاع الطرق فيما بين العبد وبين ربه هي تلك الشهوات التي تحل في القلوب. فإذا سلم القلب من الشبهات والشهوات فإن سيره إلى الله سيكون متصلا دائما، لا في سنة يصومها ولا في سنة يقومها، وإنما في كل لحظات حياته سيكون متصلا دائما ودائما الاتصال بالله عز وجل. فهذا هو معنى كلامه رحمه الله تعالى، والله أعلم.